اترك العازل بهمه والحبايب فرحاني. جيل الادب يا حب دمعك احتضن لي يا جميل. اترك العازل بهمه والحبايب فرحاني. يامو يامو شوفي you. شوفوا عمال يتمايل ما بيسقينا.